إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت الموافق للسابع والعشرين من يناير 2024، وطبعا نقترب قوة لكل ما يأمل فيه جموع الشعب المصري من مزيد من الخير، مزيد من الاستقرار، بروح التماسك التي تتواشج مع هذه الذكرى الطيبة، ذكرى عيد الشرطة. وإن كان قد مضى على هذا اليوم حوالي 48 ساعة أعتقد، لكن مثل هذه الذكريات وهذه الأيام وقودها يظل في دمائنا، في إرادتنا، في تماسكنا. اسمحوا لنا أن نقدم أنفسنا لكم، ميادة الفيشاوي وهشام محفوظ على هندسة الصوت رأفت موسى، والإخراج الزميل كريم فرج. كاتبنا الكبير الأستاذ أحمد رفعت المفكر والمحلل السياسي انضم إلى هذا التوصيف، الجوجل المتحرك، عمنا جوجل، يعني ما شاء الله أستاذ أحمد أرقامه دائما في الذاكرة البعض. يا أستاذ أحمد على فكرة أولا نرحب بك. الله يخليك يا دكتور، أنا بحضرتك أنا بك أستاذ أمير، لأننا نتواصل مع مستمعينا الكرام من خلال الميكروفون. البعض وقالها لي هكذا بالحرف، هل هذه الأرقام التي يقدمها الأستاذ أحمد رفعت تكون من خلال ورقة كاتبها؟ فقلت لهم لا خالص، فعشان كده أنا يعني أتمنى حد يكون معاه كاميرا يصورنا وإحنا شغالين، لكن يعني مساحات التخيل بتكون أقوى. طبعا الناس الأعزاء عارفين ميادة وعارفين حضرتك من خلال ساعات بعض حرك الورق لا ميادة مناطق ميادة ورق أنا ورقك أنت بس والله لا ده ورق أنا ربنا يخليك. وحضرتك طبعا من خلال إطلالتك على الشاشة، من خلال الحوارات التي تجرى معك مع يعني أساتذة وأصدقاء أجلاء في مجال الإعلام المرئي، يبقى أنا بقى لسه في مساحات التخيل لدى المستمعين. لا أنت ليك شعبية جارفة. أيوة أنا بقول لك لأن ردود الأفعال بتوصلني والحمد لله على الحلقات وعلى أداء البرنامج العام بشكل عام. أصابعي بدأت لا لا لا بس بس بس دايما أو في حالات كتير بيبقى صاحب الموضوع ما عنده يعني المسائل بتيجي عنده بتقف يعني لا بس ليك شعبيه جارفه. الله يخليك استاذه مياده نفس الحكايه. بس انا بقول لك كده عشان انت اللي قلت، لكن استاذه مياده وهنا شعبيه الناس كلها شاعر عظيم يعني. لا مبدع وهو مؤثر في هذا الموضوع. ايوه في الكتابه والشعر والنقد ويعني الشغل الادب كله. فأتمنى تكون الميكروفون الميكروفون واخدك شوية أو واخدك كتير كمان. الأحداث والمستجدات يعني أكبر من مولانا الشعر فيما يبدو، الواقع يبدو أنه له شعريته الخاصة لكنها شاعرية محتدمة. يعني أطلت محكمة لاهاي على العالم كله العربي والغربي، محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية كان طبعا الحكم الصادر، تخيل لقيت أصناف وأراء مختلفة، أراء هاشة وباشة وسعيدة جدا وتصفق، وأراء أخرى تقول الأمر فيه قدر من النقص، وأراء تقول لا هناك أنف في هذا الموضوع، ويبدو أن الأمر ليس على النحو الذي يرتجيه الشارع العربي والوجدان الجمعي العربي. أين يعني رأي حضرتك من كل هذا؟ تعال نبدأ من الأول. طب بس عشان إيه إحنا مهمتنا هنا أنه الناس تبقى عندها معلومات وتبقى عندها ويبقى عندها وعي، لأنه من غير كده يبقى احنا مقصرين في حق الناس. نعم. محكمة العدل الدولية أعلى وأكبر وأهم محكمة في العالم، وهي المحكمة الخاصة بالأمم المتحدة، وقراراتها نهائية وملزمة ولا تقبل الطعن، وواحدة من 6 مؤسسات أساسية بتتكون منهم الأمم المتحدة. نعم. احنا عارفين بعضهم، يعني عارفين مجلس الأمن وعارفين الجمعية العامة وعارفين المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعارفين الأمان العام اللي هي السكرتير العام والموظفين بتوعه في كل أنحاء العالم، ودول يعني في أرقام بتكلم على رقم كبير، بتكلم على 80,000 يعني موظف. لا. وفي حاجة اسمها مجلس الوصاية، ده اللي بيدير الأقاليم اللي بيبقى متنازع عليها اللي ملاش صاحب، يعني لغاية ما يتعمل فيها استفتاء أو يتعمل فيها إجراء، تتعامل دولة مستقلة تروح لدولة جنبها، زي كشمير والحاجات اللي بنسمع عنها دي، أقاليم بيبقى متنازع عليها أو فيها مشاكل، هي الأمم المتحدة بتديرها من خلال ما هذا الذي يسمى مجلس الوصاية، ثم محكمة العدل الدولية اللي هي مسؤولة عن النزاعات الدولية. طبعا مش أي حد يروح يقدم يتقبل يعني القضية بتاعته أو أوراقه، لازم بيبقى فيه حيثيات ولازم بيبقى فيه يعني مبررات للذهاب إليها. احنا قدام يعني دعوة مرفوعة من جنوب افريقيا زي ما كنا عارفين، يجوز التداخل معها يعني دعمها، ويجوز التداخل ضدها زي ما عملت ألمانيا كده ووقفها بجانب العدو الإسرائيلي للأسف، يعني تبقى لمواد المحكمة نفسها انه يجوز. لكن بس احنا عايزين الناس تستوضحه انه او تعرفه، يعني انه الدعوة بتاعت جنوب افريقيا ضد الجرائم اللي بترتكبها او بيرتكبها العدو الاسرائيلي. طيب افرض انه يعني احنا القضيه منظوره والجرائم شغاله وممكن تاثر تاثير لا يمكن الرجوع عنه، يعني افرض الفلسطينيين دول 1000 واحد وممكن العدو الاسرائيلي يخلص عليهم لغايه القضيه ما تنتهي، طب ايه الحل؟ هنا بقى يجوز لتبقى لنظام المحكمه انها تاخد قرارات مؤقته عشان تمنع استمرار الجرائم المنظورة في القضية اللي قدام. لكن القضية نفسها ما صدرش فيها يعني القضية أو الدعوة اللي رفعها جنوب أفريقيا مش هي اللي صدر فيها الحكم امبارح، ده إجراء مؤقت لمنع تفاقم الأوضاع أو لمنع وقوع ضرر لا يمكن تداركه فيما بعد، فعشان كده اسمها تدابير مؤقتة. التدابير المؤقتة قالت فيها إيه المحكمة؟ قالت إنه أولا دعوة وقف القضية من إسرائيل مرفوضة، وبالتالي المبررات اللي مقدمها جنوب افريقيا حيثيات مقبول. الحاجه الثانيه قالت انه جنوب افريقيا مش محتاجه تقدم ادله على الاباده الجمعيه عشان يصدر القرار بتاع امبارح، مجرد شوف خالص مجرد يعني الملاحظات اللي شايفاها المحكمه او مقتنع بيها القضاة بتوعها تكفي لصدور الحكم امبارح. في ناس على زي ما حضرتك بتقول انه كانوا عايزين قرار حاسم بما بوقف العدوان. وقف العدوان يعني ايه؟ يعني وقف العمليات العسكرية. انا في تقديري او فهمي لان انا مؤيد جدا لقرار المحكمة، ان المحكمة ما خدتش هذا القرار بشكل حاسم لانه في طرف تاني عنده سلاح، تقصد حماس، حماس او المقاومة الفلسطينية، فهيبقى الموقف المحكمة صعب لو امرت اسرائيل بوقف العدوان ثم مثلا لقينا صواريخ رايحة من الجانب ده على الجانب التاني. فالنص اللي قاله المحكمة وقف العمليات التي تؤدي إلى كذا، وقف كذا، وقف كذا، بما يمنع يعني الإبادة ويمنع تعريض الحياة المدنيين للخطر ويمنع دخول المساعدات، هو النص في تقديري الأنسب في الحالة دي. عارف لو الطرف التاني ما فيش مش مسلح خالص وما عندوش يعني كان ممكن يصدر هذا القرار، لأن في طرف واحد اللي بيمتلك السلاح، لكن المحكمة كان هيبقى شكلها صعب لو أمر الطرف بأنه رغم أن احنا عارفين أن الطرف العدواني المجرم الإرهابي السفاح وكل حاجة عارفين، بس لا. في طرف تاني حتى لو كان أضعف بكتير معاه سلاح، فهيبقى كان موقفها صعب لو أمر الطرف بأنه يمتنع ثم فوجئنا بطرف تاني استخدم السلاح. فالقرار في رأيي محترم ومصر أيدته وأغلب دول العالم أيدته، وبقي صعب على يعني دولة هذا الكيان الصهيوني المجرم انه ما يمتثلش لانه هيضع مش بس نفسه قدام العالم قدام التاريخ، لان انت مش دي مش الجنايه الدوليه. الناس برضو الناس لازم تفرق. المحكمه دي العدل الدوليه مش الجنايه الدوليه، دي حاجه ودي حاجه درجه اعلى اعلى بكتير. والجنايه الدوليه في دول موقعه على الاتفاقيه بتاعتها وفي دول مش موقعه، فالالزام فيها اقل يعني، وبتبقى في دول تقول لك انا هلتزم دول، لكن دي اللي ما بلتزمش بيها. في صحيح دول بس كانت دول برضو سمعتها سيئة، والأنظمة اللي فيها كانت بالنسبة لدول العالم عندها مشكلة والاعتراف بها كان. فأنت دلوقتي قدام زي ما قالت فرنسا امبارح على سبيل الامتثال الكامل لقرار المحكمة. أنا رأيي أنه ممكن تبقى فرصة لهذا العدو، يعني أزاء الفشل الزريع اللي هو فيه في القطاع، مش بيعمل حاجة غير نية المدنية، لا أفرج على الرهائن ولا حررهم ولا خلص على المقاومه الفلسطينيه ولا حكم قطاع غزه، وقعد بس يتنطط كل شويه يقول لك اليوم التالي انا امنع المساعدات، والناس كلها شافت يعني. ما احنا دي وصفناها بالكذب الغبي. يعني انت قدام، يعني انت لو احنا بنعمل حاجه في السر طب تعالى اكذب، لكن انت العالم كله والواحد ده صوت وصوره، لكن ده صوت وصوره العالم كله رايح، في رؤساء حكومات راحوا، وزاره خارجيه حكومات راحوا، الامم المتحده كلها، منظماتها كلها، كل وكالات الانباء والصحف العالميه موجوده، وانت تقول مش انا اللي بمنع، امال انا اللي بمنع؟ يعني غباء ملوش. بس هو طبعا هي الوقاحه الاسرائيليه طول عمرها كده بتكذب علنا يعني قدام الدنيا كلها، ومش يكذب الكذبه ويصدقها. لا هو لا في الحاله دي هو عارف انه كذاب ومجرم يعني. في جمله حضرتك مليئه بالانسانيه، يعني للامانه لازم يعني نقف عندها. سيادة الرئيس وهو بيقول يعني لو مصر يعني منعت وصول هذه المساعدات، قالها بالنص كده، هروح من ربنا فين؟ يعني لو هنترجم يعني هذا الكلام الانساني جدا إلى ممارسة وطرح سياسي، نقارب الأمور للمستمع الذي يتابعنا الآن والمستمع درجات يا اللي فندم يا دكتور هشام يا أستاذ ميادة، إن إحنا قدام رئيس البعض العربي عنده موجود من أول لحظة تولى فيها المسؤولية. ما إحنا برضو بننسى يعني، ما أنت في فبراير 2015 وهو مين الرئيس اللي دعا إلى جيش عربي مشترك؟ الرئيس السيسي. مش هو الرئيس السيسي؟ مش هو الرئيس اللي قال مصر صراحة، قالها صراحة مصر تدعم الجيش العراقي في ظل حربه ده ساعة ما تولى برضه يعني. ده الكلام ده 2014-2015-2016 يعني في البدايات، في بداية يعني المسؤولية، مصر تدعم الجيش العراقي، ففهمنا انها بتدعمه بالسلاح والتدريب. ف 2016 في اغسطس تحديدا، وكان في حوار مع التلفزيون البرتغالي، وكان موقف مصر يعني احنا عارفين انه محسوم داعم لسوريا بكل قوة، لكن أول مرة يتأكد علنا كان في هذا الحوار لما قال في التلفزيون البرتغالي مصر تدعم الجيش الوطني السوري. تمام. صراحة. تمام. وبعد كده قالها بالنسبة للجيش الليبي، وبعد كده شفنا المحددات اللي بتحدد السياسة الخارجية المصرية، إنه لا تدخل في الشؤون الداخلية للدول، حسن الجوار، مصر مع المؤسسات الوطنية للدولة، مصر مع إنه الشعوب هي اللي تختار حكامها، مصر مع الحلول السلمية لكل الخلافات. خمس محددات هتلاقيهم مصر في اليمن، مصر هم بتتعامل بيهم في سوريا، مصر بتتعامل بيهم في العراق، مصر بتتعامل بيهم في ليبيا. ما فيهم عندناش يعني، لما حد زي او غيري يقعد يقول لك ما عندناش الكلب مكلين، ده مش انشاء. احنا ده واقع، ده بنعمله فهو الخمس محددات. اذا حد في يعني احنا ممكن تبقى ايه الحكومة الشرعية في بلد مش متفق معانا، بس بنبقى مع الشرعية برضو. لا. يعني ما انت بتتعامل مع ليبيا مع الموجودين في طرابلس، لا ليك ملاحظات ملكش ملاحظات، انت مع الشرعية. لا. يعني في دول تانية مع الشرعية في حتة، بس مع غير الشرعية في حتة. هذه الزوجية مش موجودة عندنا. وبعد كده انت واخد موقف عربي حقيقي، كلمت على الجيش العربي المشترك، فحصل يعني قبول، بعد كده زمزقة، بعد كده تراجع، بعد كده اختفى الموضوع. فتكلمت على قوة عربية مشتركة، فتكلمت على مسافة السكة، فتكلمت على التعاون، يبقى نعمل تعاون اقتصادي، يمكن ده يكون المدخل الأنسب. فعملت يعني بلاش نسميه محور، نسميه المسار اللي بينك وبين الأردن والعراق، وعملته مع بعض الدول التانية، وكنت عامله مع السودان قبل الخلاف، وبعد كده قلت مع دول وسعته بقى بره الدائره العربيه، قلت مع دول حوض النيل، وبعد كده عملت فكره الحوار بين المنظمات الافريقيه كلها الاقليميه، شرق افريقيا مع غرب افريقيا مع الكوميسا مع يعني انت ده انت حتى في بدايات الازمه بتاعت السد الاثيوبي كان الهدف انك تحول الازمه الى تعاون، فقلت عايزين كهرباء يلا نعمل مع بعض ونشوف، عايزين بيئه يلا نعمل، عايزين ري يلا مع بعض، فحاولت وساعدت كتير ان الازمه تحولها الى تعاون حتى مع حد بيأذيك. فالبعد العربي خلاصه يعني موجود عند سياده الرئيس، البعد القومي بشكل حقيقي موجود، البعد الانساني اللي فيه يعني كانت هذه العباره المؤثره. انا عايز اضيف حاجه للبعد الانساني يعني يا استاذ احمد، احنا عندنا في مصر ضيوفنا من بلدان عربيه كتيره وهم نتاج لمشاكل وطبعا يعني عايز اقول ايه وازمات في بلادهم، ازمات في بلادهم، بس الحمد لله احنا دايما رئيسنا ما بيتكلمش عن لاجئين، ما بيتكلمش عن، بيتكلم عن ضيوفنا واللي ليهم حقوقنا وليهم بنكرمهم وعايشين وسطنا وبيشتغلوا معانا وعايشين وما معانا، ده موقف مش حاسين ان هم غرب، هيفضل طول العمر مش معروف محسوب لمصر وهيسجل لمصر، واحنا مش بنتكلم عنه علشان لا لا مني ولا أذى يعني، لكن بس لأنه الإنسانية مش كلام، يعني الإنسانية مواقف وأفعال، يعني مش بس إن إحنا لينا مواقف علن معلن سياسة، لكن في حاجات إحنا حسينها كمصريين عايشين في بلدنا، حسين إن إحنا يعني ما إحنا بنستلم الروح دي، إحنا شعب عاطفي وجميل ودود، لكن برضو لما يكون القائد ملهم بيعلنها ان احنا ما عندناش لاجئين، احنا عندنا ضيوف، فدي برضو امر لازم نقف ده مش اعلانها وبس، ده في الفقره بتاعت اسال الرئيس في المنتدى المؤتمر الخاص بالحوار الوطني. أيوه. كلنا فاكرين السؤال اللي طرحه احد يعني احدى الرسائل جات للرئيس وهو بيجاوب على الاسئله، وابدا يعني زعله وعتابه على صاحب السؤال وقال له لا احنا بيننا دول اشقاء وفي ظروف صعبه والناس عايشين بيسعوا، وضربوا المثل في العمل وفي الشغل وفي الكسب الحلال الشريف، ممكن لان في ناس بتصطاد في المياه العكره، ممكن لو حد عمل مشكله، احيانا المصري بيعمل مشكله، يعني احنا في حد عمل مشكله مع حد مصري القانون ياخد مجراه، بس المساله لا تنسحب على كل الضيوف ولا تنسحب على الشعب الشخص اللي عامل المشكله، لان احنا ما نرضاش برضو ان لو في مصري عامل مشكله في بلد عربي يتقال المصريين كلهم كذا او المصريين كلهم كده او ليه المصريين يعني الخلاصه انه في اطراف بتعمل فتنه بين الشعوب العربيه، وهذه القصه بنتكلم عليها مليون مره، فأرجو أن الناس لا تستجيب للجان الإلكترونية اللي بتشعل النار، بتحرض على الأشقاء وبتحرض علينا احنا هناك، وكلنا شفنا كنا زعلانين لما حد من بلد عربي شقيق يتكلم على المصريين الموجودين عندهم، فالحالة كلها تتطلب الوعي وتتطلب أنه مش مسموح فتنة بين الشعوب العربية، يعني نقبل أن في مشاكل بين الحكومات، يعني ده وردة وتتحل وبترجع وتروح وتيجي المسائل، لكن الشعوب إذا حصل منها فتنة بتقعد بتطول، يعني الشعوب المشاكل بتبقى تاريخية، حسابات بيحطوا مثلا علم الدولة وهو ما بيبقاش منتمي ليه، لا يا فندم يا دكتور هشام، التاني في دقيقتين نفكر باللي بتعمله الوحدة 8200 الموجودة في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، وهذه وحدة شديدة الأهمية للكيان الصهيوني، لدرجة أنه يعني الناس اللي لو حد من يعني المستمعين ينتبهوا للدقيقة اللي جاية دي، في إحدى المرات احتفال في هذا الكيان داخلي، احتفال داخلي يعني بمناسبة من المناسبات، موجود رئيس الوزراء، موجود قائد الجيش، موجود رئيس الأركان، موجود الوزراء، موجود رئيس المخابرات، موجود رئيس المخابرات العسكرية، فوق المشاهدين ان في تظليل على وش واحد من الموجودين، كل ما يتحرك يتحرك الماسك معاه عشان وشه ما يبانش، ده قائد الوحدة 8200 المسؤول عن المسؤول عن الشغل ده، المسؤول عن المعلومات وكل ما يخص التواصل الاجتماعي ولجانه والشغل على المعلومات، يعني شوف أهمية الراجل عندهم، ده بقى العامل المصاف كلها في الوطن العربي للأسف، فشوف أهميته. يعني الموساد يظهر ده، لا ده ما يظهرش، ده ما يظهرش. فأنت قدام جهاز خطير جدا شغال، عنده إمكانيات هائلة، عنده لما بياخده للجيش الإسرائيلي، للأسف الجيش الإرهابي ده المجرم بياخدوا الناس اللي عندهم لغات فارسي وعربي، ويعني القوميات الموجودة في المنطقة. أيوة. بياخدوا الناس دارسين لغات ودارسين تكنولوجيا ودارسين كمبيوتر وعندهم إمكانيات عالية، وباخدهم بقى يدربوهم كمان. يعني بينتقوا لهذه الوحدة أفضل العناصر اللي ممكن تتقدم أو تلتحق بجيش العدو الإسرائيلي. فاحنا لازم يقظة هائلة، لأنه إذا سيبنا نفسنا هنخش في مشاكل كتير. وهم شغالين على الفتنة بين الشعوب العربية، وشغالين تحريض على الرؤساء. أيوة. على هنا. أيوة. أيوة. شغالين تضخيم في الأمور وتسويدها بحيث يبقى الاكتئاب سيد الموقف، وبالتالي الناس ما تحسش بأي إنجازات تم أو حاجة يعني. فلازم ننتبه. هنواصل حوارنا مع حضرتك بعد هذا الفاصل. كاتبنا الأستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي. وحوارنا متصل مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. لقاء مواجهة، لقاء يوم السبت على موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة بعد موجز أنباء الواحدة والنصف. نستأنف معك الحوار أستاذ أحمد. إن شاء الله دكتور بإذن الله. ويسهر الدمع في عينيك، وتحب غيره ويهجرك، وبعد حبه يخلى بيك. تعشق حبيب ويحيرك، ويسهر الدمع في عينيك، وتحب غيره ويهجرك، وبعد حبه يخلى بيك. واللي يدوم طول الزمن حب الوطن، حب الوطن، حب الوطن، يحيى يحيى الوطن، أمي وأبويا والجدود. إنجاز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزيرة التضامن الاجتماعي ومبعوث وزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يبحثان أهمية تسهيل دخول الإمدادات الإغاثية لقطاع غزة. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من مخاطر كارثية بعد قرار وقف دعم الأونروا. ميناء رفح يستقبل 41 مصابا فلسطينيا و149 من حملة الجوازات الأجنبية. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدا. قصف إسرائيلي عنيف يستهدف محيط مستشفى الأمل ومستشفى ناصر الطبي بخان يونس جنوب قطاع غزة. وزير المالية محمد معيط يؤكد حرص الحكومة على تشجيع الشركات الناشئة العاملة بالمجالات التكنولوجية المختلفة. انطلاق الجولة الأولى للحوار الثنائي بين بغداد وواشنطن. زلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر يضرب مدينة كوشا داسي بمحافظة أيدن التركية. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. باسم قالت نعم فاتبعوها، وإن أعلنت لا فاسمعوها. إذا باسم قالت نعم أيدوها، وإن أعلنت لا فاتبعوها. فمصر منزهة في الأرب، ومصر العلا وضمير العرب. جديد عدنا إليكم ومواجهة. والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، طبعا سمعت معنا موجز الأنباء ومع مستمعينا يعني خبر لافت للانتباه جدا، وبعد خبر لافت أيضا للانتباه، يعني إذا ربطنا أنه مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والخبر الثاني قصف إسرائيلي في نفس الوقت، قصف إسرائيلي عنيف بيستهدف المستشفى، مستشفى الأمل ومستشفى ناصر الطبي في خان يونس في غزة. إزاي ممكن يعني إحنا نعمل إيه في الوقت ده؟ نفهم الموضوع إزاي؟ له قصف مستمر على المستشفيات رغم كل الجهود الدولية. يعني هل ده ممكن يأثر بقى على الحكم اللي صادر من محكمة العدل، هل في المستقبل القريب ممكن يوضع في الاعتبار هذا الأمر؟ لا، ما احنا لسه قايلين انه الحكم نهائي ويعني ملوش طعن، لكن قلنا انه على اسرائيل اذا ما التزمتش انها تبقى يعني محل استهجان العالم ومحل يعني تتسبب في أذى لكل من يدعم وتضع كل من يساند هذا العدو في موقف محرج جدا. يعني الغرب الولايات المتحدة يبقوا في، لأنه هيبقوا ضد الشرعية الدولية، ضد النظام الدولي، ضد القانون الدولي، ضد يعني أنت دلوقتي مش قرار صادر من يعني من الجمعية العامة، بيبقى استشاري ومش ملزم. مجلس الأمن الفيتو بيبقى موجود الأمريكي، ده مالوش حل. هذا قرارات العدل الدولية مالهاش حل غير الامتثال والالتزام به. وعشان كده اول دولة امبارح قالت على اسرائيل الامتثال لقرارات المحكمة هي فرنسا. ما امتثلش، احنا قدام اكتر من احتمال، يا اما هيستنى لغاية اجتماع مجلس الامن يوم الاربع، يا اما المحكمة مدياله شهر عشان يقدم ادلة على انه التزم بقرارها. ما هو دليل اهو، اما هو ما ممكن يستمر كده اسبوع وبعد كده يبتدي يرتب اموره لغايه الشهر ما قبل ما يخلص يكون مقدم يعني للمحكمه ما يثبت انه امتثل والتزم، يا اما ما يمتثلش، ما لا يمتثل اصلا ويرفض القرار ويبقى يدخل بقى المنطقه ويدخل نفسه ويدخل الامم المتحده في متاهه كبيره. فدول الثلاث احتمالات، معاه لغايه الاربع، معاه فتره وبعد كده قبل الشهر ما ينتهي يكون قدم، اما يرفض قرار المحكمه بالكامل. فما كانش منتظر طبعا انه من بعد ساعات من حكم المحكمه ممكن يقول لك لما يصلنا شيء بشكل رسمي. يعني عندهم من الحجج، ما عندهم من الحجج يعني لا هم في في في في في يا فندم، اذا كان قال لك مصر اللي قافله معبر رفح والعالم كله بيتفرج والعالم كله شايف والعالم كله بيبعت من خلال معبر رفح، طب سؤال بيضحك على مين؟ يعني السؤال في حلقي يا استاذ احمد، يعني برضو هو بصراحه مش يعني في حد وصاني اسال حضرتك هذا السؤال، كل التقدير رئيس حكومه الكيان يقدر دلوقتي بعد هذا الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية يقدر يتحرك بحرية خارج نطاق؟ لأن دي مش جناية دولية، ما هو ده الفرق. ما لسه كنا بنتكلم الجناية الدولية لو صدر إدانة بيبقى فيه مطاردة وبيبقى فيه يعني ترصد ليه في أي مكان، يبقى مطلوب يعني القبض عليه واعتقاله زي ما كان حصل مع رؤساء قبل كده. يعني رئيس السودان البشير كان نفس القصة، وكان ممنوع يدخل بلاد او كل بلاد العالم، لان اي بلاد يعني موقع على الاتفاقيه تبقى ملزمه بتسليمه. ده الجنايه الدوليه. احنا دلوقتي في العدل الدوليه دي قصه تانية، دي محاكمة الدول التانية بتبقى محاكمة يعني افراد وقادة ومتنفذين يعني اصحاب نفوذ. لكن طبعا هو رئيس الوزراء الاسرائيلي افضل حل ليه هو الامتثال لحكم المحكمه، لانه ده يبقى المبرر الشرعي والقانوني اللي يقدر يواجه بيه الناس جوه هذا الكيان. انت قدام اهالي الرهائن او الاسرى قلبين الدنيا، انت قدام اقتصاد بينهار، انت قدام احتياطي مسحوب للقتال وعلى حساب الاقتصاد، هو مفيش اي انت قدام خسائر يعني كبير. يعني حلم نتنياهو انه يقضي على حماس؟ لا، ما هو الناس قالت، ما هو الناس يعني في شهداء لكن حماس ما زالت موجوده وشهداء من طبعا، لانه هو ده احنا شفنا المنزل اللي تم تدميره على الجنود اللي جوه 23 صهيوني في 60 داهية، لكن شفنا قد ايه المقاومه يعني بتبقى عندهم من الوسائل والادوات كلهم لدرجه ان هم يعني اتهامات بتهريب السلاح من محور صلاح الدين عشان حجج البليد، يعني مش لاقيين حاجه يقولوها. وده كله انتاج محلي، فما بالك بقى يعني اذا كان المقاومه الفلسطينيه معاها اسلحه متطوره عن كده. يعني دول بياخدوا كل اسلحه الدنيا ودول معاهم تصنيع محلي ومش قادرين عليهم. فالسؤال ابتدى بقى يلح على المواطن داخل الكيان، انه طب وثم وماذا بعد؟ يعني دلوقتي في الشهر الرابع وثم ماذا؟ مفيش حاجه بتحصل غير بلادنا بيرجعوا مقتولين او عندهم ازمات نفسيه وبيودوهم حداثه والمستشفيات النفسيه يعني الفلسطينيه، بيودوهم مستشفى الامراض العقليه من الخضه. عندك اكتر من 1000 داخلين 1500 حد عندهم اللي حضرتك قلته، عندهم الخضه دي يعني مش قد القتال، فجايين مخضوضين. وشفنا اللواء اللي انسحب راجع بيرقصوا يعني لما اتسحب بالغزة جايبينه مصوريرهم هم بيرقصوا فرحان انهم راجعين من الجحيم. فابتدا فانا رايي بقى ان ده مخرج مناسب لهذا الكيان ولهذا رئيس الوزراء الارهابي انه عندك حكم محكمه تقدر تتحجج بيه وتقول يا جماعه انا هلتزم بيه ويبقى شكلك فرصه جايله على طبق من فضه وانه العالم هيقدر امتثالك والتزامك ويبقى مخرج داخلي مناسب تقول انا اللي وقفني المحكمة العدل الدولية أنا كنت هكمل وكنت هجيب لكم الرهائن وبعد كده يبقى يدي فرصة للوسطاء ان هم يتحركوا ويبقى فيه يعني اتفاقات بقى ترجع الأسرى اللي هو عايزه وترضي الجانب الفلسطيني وتبقى يعني هزيمة ساحقة لهذا الكيان لكن تحت مظلة قانونية دولية تديله المبرر المناسب. برأيك يا أستاذ أحمد هل المحاكمات في الداخل الإسرائيلي هتترك يعني رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي؟ بص يا دكتور من قبل ما تكمل سؤالك لأن دي نظرية أصلي دي نظرية في الاجتماع السياسي من سنين وميكافيلي أبدع فيها إنه بص ودي الدول كتير بتعملها إنه أي جماعة بشرية في مخاطر بتواجهها الناس بتتوحد اول ما تزول المخاطر كل التناقضات الداخلية تتفجر فانت منتظر بعد اذا وقف العدوان على القطاع ان كل التناقضات اللي جوه في المجتمع الصهيوني كلها ستفجر المعارضة هتمسك في اللي في السلطة والناس اللي لها مطالب والناس اللي لها خسائر والناس اللي لها ازمات والمختلف مع المتطرفين والمتطرفين اكتر هيبقوا مسكين في المعتدلين والصقور والحمايم والانتخابات اللي جاية والتشريعية وكل التناقضات اللي جوه والبطالة والناس اللي تهجرت من المستوطنات بتاعتها عشان قريبة من الصواريخ كل التناقضات اللي انت شايفها واللي عايز احكام وما مش عارف ايه ويرجع بقى القانون بتاع الدستورية المحكمة العليا تاني من جديد كل التناقضات اللي داخل المجتمع الصهيوني هتلاقيها تفجرت والدنيا في ده هينتهي بمحاكمات قطعا لازم في محاكمات طبعا فاحنا هو عشان كده نتنياهو بيطول في عايز يبعد عايز يبعد عن اللحظه دي ويفضل هذا في اللحظه ولكن اللحظه دي يعني هو بيطول مواجهته لشعبه بس هو بيراهن على ايه انه يرجع لشعبه في الاخر رغم كل اللي حصل منتصر بنتائج ايجابيه فيقول لهم نقلب الصفحه وديني عملت اللي كان بتحلموا بيه واللي كنتوا عايزينه وادوا عايزين تحكموني حكموني بس حكموني بالاجمال بقى زي ما هتحكموني على اللي غلطت فيه حكموني على لكن لغايه اللحظه مش قادر يجيب حاجه فانا رايي انه هذه اللحظه مناسبه لي انه يهرب من يعني عار الهزيمه ويحطه تحت مظله حكم محكمه العدل ويبقى مهرب مناسب. الانتخابات الأمريكية وأنا يعني ما بعدتش بعيد أو لأنه العالم كله دلوقتي بقى قارية صغيرة ومتصل ببعضه فما يحدث في الشرق يؤثر على الغرب وما والعكس صحيح يعني هل برأيك موقف الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين بايدن مع إسرائيل فيما حدث لغاية ما راحوا المحكمة أنا ما أعرفش يعني هل يعني كان يعني محاكمة إسرائيل فقط تكفي في هذا الحكم أم كان لابد أن يكون هناك شريكا له في هذه المحاكمة الفاعل والداعم والمقوي بايدن بشخصه هل سيؤثر حكم كهذا في نجاح بايدن في مارس الانتخابات الأمريكية القادمة؟ ما هو هنا خلينا فرصة دي نتكلم في نقطتين برضو يعني هذا سؤال جيد جدا يا دكتور أنا طبعا يعني فاهم ان حضرتك عايز توضح للناس الالتباس اللي حصل عنه اولا عشان تجيب حد تحكمه قدام محكمة العدل الدولية في قضية زي دي لازم تثبت مش تثبت بالافعال بس تثبت بالنية كمان انه في نية الابادة الجماعية وعشان كده ده اللي خلى الإسرائيل تروح المحكمة لان هي عايزة تنفي النية وعشان كده قالت مصر هي اللي منعت وبالتالي مش انا وبالتالي نيه الاباده الجماعيه مش موجوده بدليل ان انا عايز ادخل مساعدات ايوه لو انا عايز ابيد مش هدخل مساعدات يعني هم اللي بيقولوا كده ايوه فلازم تثبت الفعل وتثبت النيه النية دي طبعا لها أدوات يعني وسائل، فصعب تثبتها على الولايات المتحدة. إذا كنت أنت بتعافر أو بتبذل جهد عشان تثبتها مع إسرائيل، فما بالك مع طرف مش شريك في القتال. بس الشارع الأمريكي فاهم، والعالم كله فاهم، مش الشارع الأمريكي بس، العالم كله. لكن عشان تثبت النية، النية دي تثبتها إزاي؟ لازم تجيب أدلة. ده قصد يحاصرهم، قصد يجوحهم، قصد يضرب المستشفيات، وقصد ما تدخلش الأدوية، وبالتالي نية اللي بدل جماعية موجود. اللي بدل الجمعيه اللي هي ايه؟ تبقى الاتفاقيه اللي هو المتحده الاطفال والنساء اللي هم يعني، بس لازم النيه. يعني دي الاجراءات، دي تصرفات، بس لازم النيه انه قاصد كمان الاطفال، وانه لما يضرب مستشفى كتير، لما تكرر كتير تعمل. ويضرب حضانات، ويبقى تقدر تثبت النيه. اللي بدل الجمعيه اللي هي ايه؟ انك تحطي مجموعه بشريه في موطن الهلاك، سواء قوميه او اثنيه او عرقيه او دينيه، هي دي اللي بدل جمال. بس الهلاك بيجي من ايه؟ مفيش اكل، مفيش شرب، بكل ده مفيش صحه، بكل ده. والتصريحات ده طبعا عفوا للمقاطعه، لا اتفضل. يعني ده وصفوا البشر بالحيوانات، يعني في عفوا. ما هو ده قدمته برضو واحنا قدمناه لما قالوا علينا ان احنا قفلنا المقفى، وقلنا طب احنا والله احنا بقى طرف وهنرد عليكم في المحكمه، وروحنا رجلي كده بالكذب، فروحنا قلنا ده، وعندنا يعني التصريحات بتاعت المسؤولين الاسرائيليين ان هم كذا، وان هم ده في سواقين كانوا عايزين يشتركوا مع جنود من الكيان. ده في واحد قايل محتاجين قنبله نوويه. وزير بالظبط. فكل الأدلة دي راحت، بس طبعا هيبقى صعب أنك تثبت ده على البلد تاني زي الولايات المتحدة. إذا كنت توصل بلد انتخابات فهنا في قاعدة، بس أنا يعني أنا مش فاهم إزاي مفيش رئيس أمريكا عايز يستوعبها. اللي بيحصل إنه ودي قاعدة تلاقيها موجودة في كل انتخابات، هذا العدو وهذه المنظمات اللي بتدعمه داخل الولايات المتحدة الأمريكية مش بتدعم رئيس للمرة الثانية على الإطلاق. دائما يدعمه رئيس جاي بيترشح جديد علشان يبقى عنده دورة تانية يطمع فيها، فلما يبقى عنده دورة تانية بيطمع فيها يعمل كل اللي إسرائيل عايزاه. أيوة. لكن اللي قدم السبت وباع كل حاجة عشان يرضي إسرائيل ده خلاص مش، وجاي دورة تانية مش هيترشح بعدها، فما فيش منه رجع، لانه ده خلاص قدم كل اللي عنده. اذا هذا توقع استباقي، دي القاعدة اللي هم ده انا اتوقع انه اللي حد جديد هم هيدعموه. يعني مبنية على، ما هيبقى ترامب يغني. يعني عارفة حد جاي الدورة التانية بتاعته مش هيجي تاني، ما هيكون ترامب، فهيقعد يقاوح مع كل ما اطلب منه حاجة، ده مش محتاج مني حاجة فيقاوح معايا. اصلا انا عاوز اخد السؤال في حتة تانية. لا ما ممكن يبقى مرشح تالت يعني. هو ممكن ترامب، ما هو ترامب برضه مش عايزين ننسى يا دكتور، ما هو ده لأول ما أول حد يعمل القدس عاصمة لإسرائيل، وأول حد يقول الجولان ملك لإسرائيل، وده كل وعكس كل الاتفاقات والمعاهدات والقرارات الدولية، وعكس القانون الدولي. كل الدنيا حتى الحلفاء يعني بريطانيا وفرنسا مع الأرض، دي أرض محتلة الجولان، وأغلب دول العالم ما نقلتش سفارتها إلى القدس، هو عملها ترامب. فترامب برضو ما هوش يعني، ترامب عدو لبايدن بس مش عدو لإسرائيل. ترامب عدو البايدن لكن مش عدو لإسرائيل. لأن هناك طرف ثالث ممكن يعني يدخل فيه، ممكن ترامب برضو، فهيجي دورة جديدة فيبقى عايز دورة تانية، فيعمل كل اللي إسرائيل عايزه عشان يدعموا المرة اللي بعدها، وكل مرة مش بيفهموا الحكاية دي. الشعوب العربية لو أن لها دورا في هذا الأمر بشكل كده استباقي، وهنتكلم على صعيد مصر، وإحنا عارف أن في تحديات كثيرة جدا من ضمنها التحدي الاقتصادي، والظاهر أن هذا التحدي الاقتصادي يعني قد دبر بليل لكي تكون مصر، ولنكن صراحة احنا قلنا هنا احنا هنا قلنا هنا من اول حلقة، ما هو يعني وحضرتك فاكر الجملة هقولها، فكرها لك تاني وفكرها للسيدة ميادة وفكرها للسادة المستمعين. مفيش حد بيتآمر على ميت، مفيش حد بيتآمر على مريض، مفيش حد بيتآمر على عاجز، مفيش حد بيتآمر على فاشل. المؤامرات بتبقى دايما اليقظ على حد ماشي بالطريق الصحيح. فاحنا في مؤامرة من اول يوم. مطلوب مني ايه؟ مطلوب مني، ما هو انا احنا مع كل التقدير وانا مواطن مصري وبنفس المعاناه، ويمكن يعني أكتر شوية، لأن أو زي كل الناس، المعاناة مع الأسعار، المعاناة مع الجشع، المعاناة مع حاجات كتير، لكن في نهاية وطني أغلى حاجة في الدنيا، وهو المصريين أثبتوا كده. لما جات أزمة غزة كل الناس نسيت الأزمة الاقتصادية، بس الأزمة لما طولت الناس رجعت تاني للألم من السوق والجشع والتجار والأسعار. لكن أنا عندي وطن عامل يعني إنجازات كبيرة جدا قاعدة ليا، ودايما الرئيس بيشيد بصبر المصريين طبعا، وهو عنده حق، لأنه الشعب صبر، وده وهو الشعب اللي اتحمل السنين اللي فاتت، وهو في يعني في أصله داعم لهذا البلد، ودعم لهذا يعني اللي بيحصل من تنمية وشغل في أرض مصر طلع وعرضها. يعني ما هو أنا ممكن بكرة الدولار يتغير أو سعر الصرف يتغير والأسعار تتغير، لكن أنا في الآخر اللي اتعمل لي من 3 أو أقل أو أكتر شوية مليون فدان، ما هو قاعدين ليا والأجيال. لما بتعمل لي 34 مدينة جديدة، المخطط أن يوصلوا 60، ما ده معمول ليا وللأجيال وللدنيا والمصر كلها. لما أنا الطرق دي اللي اتعملت ما معمولة للدنيا كلها، المستشفيات الجديدة صحيح محتاجين البشر اللي جواها يبقى فيه يعني ما يؤدي إلى معاملة أفضل للمواطن، وعشان الناس تحس، لأن الدولة عاملة مستشفيات كتير، يجي ممرض يزعل الناس تحس، أو حد مهمل يضايق الناس، فالناس ما تحسش بأن في أو دواء ينقص أسبوع الناس تخش تتضايق. لكن الدولة عاملة مستشفيات كتير، وإحنا مرة تكلمنا عنهم، من الشلاتين إلى العزازي، النفسية في الشرقية، إلى الإيمان العام في أسيوط، إلى التأمين الصحي في الفيوم، إلى منفلوط العام، إلى أبو تيجي العام، يعني إلى العجمي واللي حاصل في مستشفيات جامعة اسكندرية، إلى يعني عشرات المستشفيات بطول مصر وعرضها، إلى مركز القلب الجديد في العريش، يعني إلى القصير في البحر الأحمر والغردقة العام في البحر الأحمر، والمستشفى أسوان العام، غير الأقصر الدولي. يعني عدد المستشفيات، لو تكلمنا ناخد الحلقة كلها على الحصر. لا أنا عايز أخد لو تسمح لي فاصل ونتكلم عن بس ماشي فضل يعني فيما تبقى، وده إنجاز عظيم يعني كويس أنك فكرتنا بيه في الدقائق المتبقى. هو ده مثلا قاعد لمصر 100 سنة تاني. لا ما نستبقش الكلام ده، ناخد الفاصل تسمح لي فن. دعاء المؤمنين فجري بينور سني، يا أحن من الحنين، أم كل الإنسانية، تأتي من لؤم الآلية، العمل والرزق ليا. مصر مصر تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر دايما مصر، تحيا مصر، مصر مصر مصر مصر تحيا مصر. أمي فلاح هلي قادر يسقي كل الأرض حاضر، والغيطان تطرح بنادر، أمي فنان هاللي راسي عقد لولي وسني باسم، قلبي أخضر في مواسم. مصر مصر تحيا مصر، دايما تحيا مصر. أستاذ أحمد رفعت، إحنا كنا بنتكلم يوم السبت اللي فات مع حضرتك لو تفتكر عن السد العالي، فاكر؟ طبعا. وقلت لي قريب جدا هيجي الرئيس الروسي والرئيس السيسي وهنفتتح الضبع، كنت فخور جدا ومبسوط قوي. ايوه طبعا. ويدوبك يومين حصل. الحمد لله. يعني الحقيقة انه الضبعة نووية، كان دكتور هشام دكتور هشام دايما بيتكلم عن الانجازات والمطلوب مننا ايه، مطلوب ان احنا نفرح كمان ونفتخر ونعرف اكتر عن الضبعة. يعني احنا الحلم مؤجل للمصريين ليه 40 سنة. نعم. من نهايه السبعينات وقف مفاعلنا انشاص اللي يعني اتعمل سنه 56 في الفتره دي من 54 ل 56 برضه مع الجانب الروسي. وفي 57 ابتدى يشتغل وابتدينا يعني نروح الى المجال النووي وقدمنا فيه خبراء يعني مع الزمن بيقوا مشاهير زي يحيى المشد اللي طبعا للأسف بعد تحويل المفاعل في نهاية السبعينيات إلى مفاعل علمي يعني هو ما تقفلش راح للنظائر المشعة وحاجات خاصة بالصحة والأبحاث العلمية لكن المسار النووي للطاقة ده اللي توقف. فطبعا حلم مؤجل للمصريين لأكثر من 40 سنة النهاردة الدولة بترجعه رئيس السيسي بيرجعه بعد ما كنا شايفين العالم كله متجه لناحية هذا النوع من الطاقة وهذا النوع من الأبحاث فجأة بالله عندنا محطة يعني مش مفاعل محطة والمحطة لازم الناس تبقى عارفة يعني 4 مفاعلات كل واحدة منهم بتطلع 1.2 جيجا يعني 1200 ميجا يعني 4.8 جيجا دي طاقة هائلة جدا. وطبعا الطاقة النووية بتبقى أرخص فممكن لما تشتغل إن شاء الله ممكن يعني أتمنى أنها تساهم في تراجع أسعار الكهرباء لأن هيبقى عندنا فائض بسعر رخيص لأن أنت مش محتاج بقى كل شوية تحط فيه غاز وبترول زي عشان كده بسموها طاقة متجددة. والمفاعل النووي بيشغل نفسه يعني هم قايلين 60 سنة لكن أنا أعتقد أنه مع التطوير ممكن تقعد المحطة 90 أو 100 سنة كمان لأنه إحنا شرحنا الحكاية دي قبل كده زي يعني الناس اللي شافت أو عارفة الميكانيزم بتاع أو آلية عمل دفاية الزيت. دفاية الزيت ما يعني ماسورة مقفولة بإحكام جواها زيت لما بيسخن بيدفي المكان اللي حواليه بيرجع تبخر بس جوه الماسورة فما بتخسرش منه حاجة لما تعمل نفس الحكاية تكرر نفس الحكاية فنفس الطاقة بتوظفها من جديد ما بتحتاجش انك تفتح حاجة وتحط زيت فيها لا هي ما هي بتشغل نفسها. فالمفاعل النووي كمية يورانيوم قد كده كل ذرة بتطلع ذرتين والذرتين كل ذرتين كل ذرة يعمل ذرتين ومع اللي طبعا طاقة شديدة جدا بتولد طاقة هائلة. احنا واخدين برضو عشان الناس تطمن احدث اجيال المفاعلات اللي يعني في كل الامان الى اقصى درجة. الأجيال اللي كانت موجودة قبل كده مش هي اللي احنا جبناها اللي هو ده بتاع تشيرنوبل ولا ده اللي موجود في أي مكان تاني. أي غلطة أو أي حسابات غير دقيقة أو أي بيدي إنذار قادر أنه يقفل كل حاجة في لحظة لو فيه مخاطر قادر أنه يتحمل صدمات شديدة يعني لو فيه لا قدر الله طائرة مثلا جانحة أو دخلت بطريق الخطأ أنت قادر تستقبل طيارة داخلة بطريق الخطأ من نوع يعني الحاجات اللي بنسمع عنها طائرات المرور جنبه أو أي طائرة مدنية ماشية بسرعة 300 كيلو في الساعة لو اصطدمت بجسم المفاعل ولا هيحصل حاجة ولا كأن حاجة حصلت. فعناصر الأمان كلها موجودة أنت بتشغل طاقة هائلة من البشر ممكن توصل في بعض الحسابات لما يشتغل المفاعل بطاقته كل المشغل لما تشغل المحطة بطاقتها كلها توصل إلى 50,000 مواطن ممكن يبقوا مستفيدين من العمل في هذا انت كل مفاعل محتاج 1000 بس للصيانه والتشغيل. والحمد لله عملنا المدرسه الفنيه في الضبع ابتدت تطلع اجيال وتطلع وبالتالي نقدر ننشط اقسام الهندسه النوويه كمان بانشاء مجتمع نووي متكامل وده بقى واحد من اهم الاسباب اللي خلينا سعداء بهذا الموضوع. روسيا عملت دوره ل 42 من انحاء العالم عشان تديهم دوره في خبراء يعني مش مش طلبه يعني كان مصر نصيبها 13 واحد من 42 يعني مصر كان ليها نصيب الأسد من خبراء العالم في النووي والذرة يعني على مساحة ضخمة جدا. الناس برضو لازم تتصور أن مساحته تبقى 50 كيلو متر ده 15 كيلو عرض بشاطئ البحر المتوسط. هذه المفاعلات الصبة الخرسانية اتحطت ودي يعني أصعب حاجات في المفاعل اللي عمل السلم يقدر يغيره في لحظة إذا اضطرت الأمور بس المهم إن إحنا زي ما حضرتك قلت لسه من دقيقة عندنا الخبرات متراكمة، عندنا المجال النووي موجود في مصر، عندنا طاقة نظيفة ومستدامة ومتجددة وموجودة وقادرة انها مش تنوح، مش يعني برضو الناس احيانا الناس يقول لك ايه واحنا عندنا محطات. طبعا عندنا محطات، ده تخيل سيادتك لما تبقى عايز تنور البيت او الشارع اللي انت ساكن فيه، لكن لما تبقى دولة بتخطط لمئة سنة لقدام يبقى بتخطط لتصنيع كبير وطاقة تستوعب المدن الجديدة اللي بتعمل وتستوعب تصور الدولة للتصنيع في هذا البلد. انت بتعمل الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان، فيهم مليون فدان بالكامل، مباني ومصانع وناس معيشة وناس وشعب هيعيش وسكان، وفي تصنيع زراعي، فانت محتاج طاقة هائلة. طاقة هائلة. فما تقوليش بقى اصل اتعمل محطات قبل كده واحنا عايزين مش عارف ايه، لا احنا بنعمل بلد لمئة سنة لقدام. التفكير بتاع السنة اللي جاية وست شهور اللي جايين ده انتهى خلاص، انت بتعمل بلد حديث وعصري. وعشان كده بنقول للناس عايز تشتكي من الاسعار، كلنا بنشتكي، وحقك تزعل وحقك تطالب باجراءات حاسمه ضد الجشعين، ونتمنى حتى يتمسكوا من قفاهم ويترموا في السجن، مفيش مشكله. بس برضو في باقي الصوره في انجازات رائعه اتعملت لهذا البلد، بكره بيتم تاسيس، وفي بكره وبعده وبعد بعد وكمان بتاسس له. لك ان تفخر ولك ان تسعد ولك ان تفرح بهذه الانجازات، وتبقى فاهمها وتبقى عارفها وتبقى شايفها كويس، وتقدر ولازم تدافع عنها قدام الناس اللي بتحاول تشوش عليك عشان ما تحسش بيها او تشوهها عشان ما تحسش بيها. حفظ الله هذا الوطن، ودائما في تماسك، ودائما نحن جميعا في لحمه واحده، قياده وشعبا وجيشا وشرطة. وتحية طبعا للشرطة في هذا العيد. طبعا احنا يعني كل هذا يعني يتم بجندية، فنحن نستمد هذه الروح من هذا الحدث الجليل الذي وإن كان قد مضى عليه عقود وعقود، لكن الروح الشرطة المصرية. عايز أقول لحضرتك حاجة بعد إذنك، معلش هقطعك وأنا عارف إن الوقت خلاص. تمام. الشرطة المصرية اللي حصل في يناير 52 كان يعني قمة وذروة الصدام مع هذا الاحتلال البريطاني المجرم. مش أوله، ده الجيش، ده الشرطة المصرية زي الجيش دفعوا الثمن في أحداث كتير قبل كده، ممكن نتكلم عليها مرة تانية. لكن كان اللي حصل في 52 ذروة هذا الصدام، مش بدايته ولا وحده، مش دي الواقعة الوحيدة، ده في تضحيات عظيمة قبل كده للشرطة تحديدا، مرة تانية اللي بتكلم عنها. وبالتالي كانت مع الجيش، الجيش خلص البلد من الاحتلال في 52، الشرطة المصرية طول عمرها بتقدم تضحيات من أول، حتى من ساعة ما اعتقلوا أحمد عرابي في 82. الكاتب المفكر المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا لك، وكل لحظة وأنت شكرا لحضرتك وكل المستمعين بكل خير. فريق العمل يقدم لكم تحياته، زميلاتي مالا فيشاوي، هشام محفوظ، رأفت موسى، كريم فرج، كل التقدير، ودائما تحيا مصر. تحيا مصر.